لم يمح أثرها. لقد حفر اسمي بآلة حادة على الخشب. وقتها تمنيت لو وقفت بمنتصف الفصل وقلت لزميلاتي علانية بكل جرأة: أيتها السيدات، لقد بدأت قصة حبي للتو. ثم وضعت جبهة رأسي على راحة يدي وأمسكت بقلم الرصاص وفكرت قليلا فيما أكتبه، ثم كتبت على الجانب الأيمن من سطح التختة: لن أسألك أين كنت الأعوام الماضية، لكن عدني ألا تختفي مرة أخرى. وتركت جملتي وغادرت الفصل مع انتهاء حصصنا. كان قلبي يدق متسارعا وتضاربت مشاعري داخلي بقوة. لم أكن أعلم إن كان ما فعلته صائبا أم لا. سرت وعقلي لا يتوقف عن التفكير، كيف أطلب منه وعدا كهذا دون أن أعرف عنه أي شيء؟ كل ما عرفته عنه هو اسمه فحسب. لماذا تسرعت بكتابتي تلك الجملة لأبوح له بتعلقي به بعد أيام فقط من حديثنا المكتوب؟ وقبل أن أعبر البوابة الحديدية وجدت نفسي أستدير، وقررت أن أعود أدراجي لأمسح ما كتبته قبل دخول الطلاب، واتجهت مسرعة إلى فصل الخالي، وما إن دلفت إليه وأغلقت الباب من خلفي حتى كاد قلبي يتوقف بعدما وجدت معلمتي تجلس مكاني. سبعة. كاد قلبي يتوقف عن النبض بعدما رأيت معلمتي السيدة بيان تجلس مكاني. كذلك تبدل وجهها هي الأخرى بعدما رأتني أعود مجددا إلى الفصل، وكأنها مفاجأة لم تكن تتوقعها قط. فتسمرت مكاني أنتظر منها أي ردة فعل، فبادرتني في تعجب: هل هناك أمر ما يا غفران؟ فقلت بارتباك واضح: لا. ثم أردفت كذبا في تلعثم: لقد فقدت كيس نقودي، أظن أنه سقط أسفل مقعدي. واقتربت منها بحذر حين قامت بتفقد أسفل المقعد ودرج التختة الخشبية، ثم قالت: لا شيء هنا. فأومأت برأسي إيجابا وأظهرت حزني وقلت: حسنا، سأبحث عنه في مكان آخر. بينما كنت أراقب تعبيرات وجهها بطرف عيني ويدور عقلي بخلق مبررات تحسبا لأي سؤال لها عن كتاباتي على سطح التختة، لكنها لم تتفوه بشيء، بل لمحت لمعة بعينيها توحي بدموع أوشكت على السقوط، ولاحظت شرودها وعدم مبالاتها بأمري أصلا. قلت: سيدتي، هل هناك خطب ما؟ فابتسمت ابتسامة حزينة وقالت: كل شيء بخير عزيزتي، أصابني ألم مفاجئ في صدري فقط بعد انتهاء حصتكم فجلست حتى يزول. ثم نهضت ومسحت على شعري وقالت باسمة: حين يعبر عمرك الأربعين لن يراودك إلا شعور واحد، أن العمر لم يبق فيه إلا القليل جدا، ولم تفعلي في حياتك إلا الأقل. فالتقطت أنفاسي واطمأن قلبي بعدما تيقنت أنها لم تنتبه إلى كتاباتي، وسألتها: كم عمرك الآن سيدتي؟ فقالت: تجاوزت الأربعين منذ أيام. قلت: حسنا، لديك 10 سنوات لتفعلي كل شيء. وأردفت إليها في حماس: سأفعل كل شيء قبل أن يحين موعد رحيلي. فقالت: لا تجري الأمور كما نخطط لها أبدا، لكني أتمنى لك ذلك على أي حال. هيا بنا، لقد بدأ الطلاب في دخولهم إلى المدرسة. فنظرت خلسة إلى تختتي، تمنيت لو تركتني لحظة واحدة أمحو فيها ما كتبته، لكنها أمسكت بيدي وهي تقول: هيا لا تضعي هما لنقودك المفقودة، سأسأل زميلاتك عنها غدا. ثم خرجنا معا وسرنا في طريقنا إلى خارج المدرسة. كان نديم قد قابلنا في الردهة قبل عبورنا البوابة، والتقت عينه عيني فهربت عيني سريعا، وواصلت طريقي مع السيدة بيان، ثم ودعتها وتمنيت لها الشفاء قبل أن أتجه إلى أبي الذي كان يقف في انتظاري. في المنزل ظل بالي منشغلا بما كتبته إلى نديم، ودار عقلي بخيالات كثيرة عن رده المنتظر، لكني عدت وحدثت نفسي بأن القدر من أراد ذلك. كان من الممكن أن أمحو كلماتي عندما عدت إلى الفصل، لكن القدر وضع لي السيدة بيان بمقعدي لتمضي قصتنا في طريقها دون توقف. ثم جال ببالي حديثها عن حياتها التي ستنتهي بعد 10 سنوات. لم أفكر من قبل في ذلك الأمر كثيرا، إنها تقارب سن أبي وأمي تقريبا، لقد تجاوز أبي 40 منذ عامين، وأمي تصغره بعام واحد. هذا يعني أنني بعد أقل من 9 أعوام سأمسي وحيدة. كانت المرة الأولى التي أدرك فيها أن قاعدة بلادنا الأولى قاسية للغاية. أتذكر تلك الرعشة التي سارت بجسدي بمجرد تخيلي كوني وحيدة في هذا العالم. وقتها انزويت أسفل فراشي دون أن يتوقف رأسي عن الوساوس والخيالات الموحشة، وظل النوم مفارقا لعيني حتى وقت متأخر من الليل. في بداية اليوم التالي سألتني السيدة بيان قبل دخولي إلى الفصل إن كنت قد عثرت على نقود مفقودة، فهززت رأسي إيجابا بابتسامة مزيفة وقلت نعم، واتجهت إلى تختتي الخشبية شاردة. كان أثر تفكيري في الليلة الماضية لا يزال يشوش عقلي. أتذكر أنها المرة الأولى التي أشعر فيها بضيق إلى ذلك الحد. ثم جلست على مقعدي ونظرت إلى سطح التخت أمامي، فوجدت سؤالي قد محي وكتب بدلا منه أعدك بأنني سأخبرك قبل غياب المرة القادمة. لم يكن ذلك الوعد الذي أنتظره. هذا يعني أنه قد يغيب مجددا. ماذا سيختلف وقتها إن أخبرني عن غيابه قبلها أم لم يخبرني؟ النتيجة واحدة، فزادت إجابته من شعوري بالضيق، ووجدت نفسي أمحو ما كتبه في غضب دون أن أكتب إليه شيئا. ثم أخرجت كتبي وانتبهت إلى معلمتي حتى انتهى يومنا وعدت إلى بيتي. وهناك سألت أمي هل سترحلان أنت وأبي وتتركاني وحيدة؟ فقالت أمي متعجبة من قال ذلك؟ قلت سيبلغ أبي 50 بعد 8 أعوام وستلحقين به بعدها بعام. فانتبهت أمي إلى مقصدي وقالت لا عليك أن تفكري بهذا الأمر، إنها القواعد يا غفران. قلت بصوت مختنق بالدموع لكني سأبقى وحيدة. قالت سأحرص أنا ووالدك على إنجاب ما يكفي من أطفال قبل موعد رحيلنا. قلت ولكني أريدكما أنتما. قالت ستكبرين ومع الوقت ستدركين أن هناك أمورا لا نستطيع تغييرها أبدا. إن أرواحنا جارتينية، وطالما بقت جارتينية صار عليها الاكتفاء ب50 عاما فقط. هناك الكثير من المواليد الشرفاء لهم الحق في نيل أرواحهم. وأكملت 50 عاما ليست بالقليل. ثم قبلت شعري وقالت لن أموت قبل أن أطمئن أن هناك من سيبقى بجوارك حياتك كلها. فسألتها كيف ستموتون؟ كانت المرة الأولى التي أسأل فيها ذلك السؤال أو يدور في ذهني حتى. فصمتت أمي ثم قالت إن لم يهزمنا المرض قبل بلوغنا 50 صار علينا التوجه شرقا إلى وادي حوران. هناك سيجد رجال الدين طريقة غير مؤلمة لحصاد أرواحنا. قلت وماذا لو لم تذهب إلى هناك؟ ابتسمت وقالت وقتها سأصبح أنا وأبوك ضيوفا على منصة إعدام جويدة، وبدلا من أن تذهب أرواحنا إلى شرفاء جارتين سيحصدها أطفال النسالة. إن قوانين جارتين واضحة يا ابنتي، خاصة ما تعلق منها بشأن أرواحنا. لقد خلقت قواعدنا لبقاء بلادنا ونسلنا. قلت وأنا أمسح دمعة هربت إلى وجنتي وماذا لو رحلنا عن جارتين وعبرنا إلى آخر العمر؟ قالت بهدوء وقتها ستنقطع الروح عن نسل عائلتنا للأبد. سيصيب العار العائلة بأكملها. ستختصم الروح أجنتنا. إن رحلت مثلا أنا وأبوك وخالفنا القاعدة الأولى لن يستطيع أي من يحمل دماءنا إنجاب أطفال أبدا حتى تزول سلالتنا. إننا سنموت، لكن موتنا هنا طبقا لقوانيننا يضمن لأبنائنا البقاء من بعدنا. أما هروبنا ليس إلا نوعا من الأنانية. سننجو بأرواحنا عدة أعوام، لكن سيبقى أولادنا وحيدين حتى يموتوا هم الآخرون. وأكملت إن أفضل ما في الأمر أننا سنموت في أعز عمرنا قبل أن تشيخ أجسادنا. وسألتني هل رأيت من قبل نسليا عجوزا على منصة الإعدام؟ فهززت رأسي نافية. فقالت سترين مع الوقت، لا يخضع النسالة للقاعدة الأولى. ترى القواعد أن إخضاعهم لهذه القاعدة راحة لأرواحهم الآثمة وتلويث لوادي حوران. يستطيعون المضي قدما في أعمارهم البائسة طالما لا تطأ أقدامهم المدينة بعد عبورهم الخمسين، وإلا كانت منصة الإعدام مصيرهم، لذا يظلون مشردين في الصحاري والوديان حتى تنفق أجسادهم. إننا بلد الشباب، انظري إلى الجانب الإيجابي من هذا الأمر، إن بلدنا بلد قوي متقدم، لا يستطيع أي بلد آخر الاقتراب منا، وعقول حكامنا الشباب متجددة باستمرار. إن جاء أي غريب إلى بلدنا، اجلسي معه واسأليه عن حال البلدان الأخرى في ظل وجود العجزة على رأس حكمها. وابتسمت وهي تتابع: لقد جلست هذه الجلسة ذاتها مع أمي حين كنت بمثل عمرك، ومع الوقت أدركت حقا أنها على حق. لقد ذهبت أمي وأبي إلى وادي حوران من أجل بقائي وبقائك وبقاء سلالتك، وهكذا سأفعل وسيفعل والدك. إننا نحبك ونحب بلدنا، وإن كان لنا هدف في هذه الحياة فهو أن تبقى سلالتنا على أرض جارتين سلالة شريفة هدفها أن تبقي بلادنا خير بلاد هذا العالم. ستجدين حبيبا سيبقى معك للأبد، ستعيشين معه حتى انتهاء أعوامكما، وستزرعين حب قواعد بلادنا في أولادكما ليزرعوها في أولادهم. وضمتني إلى صدرها وقالت: أتمنى أن أصل إلى ذلك اليوم الذي أحضر فيه زفافك. وقبلت رأسي من جديد وواصلت: لا تتعجل اختيارك لشريكك فحسب، مهما بلغ بك العمر فسيظل في النهاية أعواما معدودة، اختاري من يجعل منها العام الواحد يساوي 100 عام. فضحكت وقبلت خدها وعدت إلى غرفتي وهدأ تفكيري، حتى أن النوم قد غلبني بعدما فارقني الليلة السابقة. في اليوم التالي كان الحماس الذي أشعر به مختلفا تماما. كانت كلمات أمي عن حسن اختياري لشريكي لا تزال ترن في أذني، وجلست على مقعدي في الفصل لأجد نديم قد كتب لي رسالة: قد يكون أحزنك عدم وعدي لك بألا أغيب مجددا، لكنني اعتدت ألا أعد بشيء لا أوقن بتحقيقه. حسنا، إن اضطررت إلى الغياب مرة أخرى سأسعى ألا تطول فترة غيابي، غير ذلك سأبقى معك للأبد. ابتسمت ومحوت ما كتبه وكتبت دون تفكير: للأبد؟ أجابني في اليوم التالي: نعم، سأظل معك للأبد حتى تنتهي سنوات عمري. هكذا أخذت قصتنا مسارا جديدا، مسارا عنوانه للأبد. وبدأنا نكتب عن كل شيء، ما نحبه، ما نكرهه، ما يحبه أهلنا، ما يكرهونه، أيام الغفران وما يحدث فيها، مدرستي القديمة، عربة أبي ومكتبته، صديقاتي القديمات، كل شيء. أخبرته أنني من جويدة وأخبرني أنه من الجنوب. أخبرته أنني لا أملك صديقات في مدرستي الجديدة بعد، فأخبرني أنه يشبهني تماما في ذلك. صار صديقي الأوحد، وصارت المدرسة متنفسي الحقيقي للبوح بكل شيء. ما كنت أتعجب منه حقا أنه رغم انشغال الذهني التام بنديم صار تحصيل الدراسي أفضل كثيرا عما كنت عليه قبله، ونلت ثناء المعلمين جميعهم على الرغم من قلة ساعات دراسة المنزلية كل مساء، حتى ظننت أن القدر قد أعاد ذلك الفتى إلى حياتي في ذلك التوقيت كي يدفعني قدما نحو تحقيق حلمي بالالتحاق بالمدرسة العليا لدار القضاء في جارتين. 8. على نحو 4 أشهر لم يمر يوم دراسي دون أن نكتب إلى بعضنا البعض. قلم رصاص يكتب، يقرأ أحدنا ما كتبه الآخر، يقوم بمحوه على الفور ليكتب ما يريد إخباره شريكه به. صرت أكره أيام الإجازات المدرسية وأنتظر مرور ساعاتها بفارغ الصبر، حتى عندما أصبت بالحمى إثر التهاب حلقي أصرت أمي على تغييبي من المدرسة، لكنني كنت أكثر إصرارا على الذهاب، وفعلت ذلك وذهبت إلى المدرسة يغلي جسدي من الحرارة كي لا أضيع يوما واحدا من حديثنا الذي أحبه. 4 أشهر كان كل يوم منها يحمل معلومة جديدة عن الآخر، أيام متتابعة لم نتحدث فيها وجها لوجه مرة واحدة أو يسمع أي منا صوت الآخر. تمنيت داخل نفسي لو أوقفته ذات مرة أثناء تلاقي أعيننا خارج المدرسة وتحدثنا أمام زملائنا جميعا، أو لو نلتقي يوما بباحة جويدة التي لا يحب أن يزورها، لكننا واصلنا حديثنا المكتوب. ولأن لكل طريق عقباته، جاء ذلك اليوم في نهاية الشهر الرابع حين دلف إلينا المعلم وأخبرنا أن الإجازة الموسمية ستبدأ بعد أسبوع من ذلك اليوم لمدة شهر كامل. فبدت الفرحة على وجوه جميع الطالبات بالفصل عدا وجهي الذي تجهم، وبينما زادت همهمات زميلاتي السارة من حولي بعد انتهاء المعلم من حديثه، كان قلم الرصاص يكتب على سطح التختة دون مقدمات: هل لنا أن نتقابل بباحة جويدة يوم الغفران القادم؟ جاءني الرد في اليوم التالي بكلمة واحدة فقط على الجانب الأيمن من سطح التختة: نعم. وعلى الجانب الأيسر كتب: أين سنتقابل؟ فمحوت سؤاله سريعا في فرحة وكتبت: المدخل الشرقي الأوسط. أعتقد أنني أكثر أهل جارتين معرفة بمداخل ومخارج باحة جويدة، وكنت أعرف أن ذلك المدخل هو الأكثر زحاما على الدوام بين مداخل الباحة الثمانية، كما أن أبي وأمي قد اعتادا الذهاب إلى هناك عبر المدخل الجنوبي، ولم أردهما أن يرياني تلك المرة. كان يوم الغفران بعد 6 أيام فقط من ذلك اليوم. قضيت 4 منها في حيرة بالغة عن الثياب التي سأرتديها يومها. كل ما جال في ذهني أن أبدو جميلة في ذلك اليوم، حتى انتهى بي الأمر إلى فستان السماوي القصير ذي الأكمام القصيرة والخصر الضيق والذي يعبر ركبتي بقليل، وحذاء جلدي أسود كانت أمي قد أهدته لي قبل سنة وما زال بحالة جيدة. ثم أخبرت أبي أثناء تناولنا العشاء ليلة يوم الغفران أنني لن أرافقهما غدا ذلك اليوم، وأردفت له عن اتفاق عقدته بيني وبين زميلات مدرستي للقاء في باحة جويدة بعيدا عن أهالينا، فاقترح أن نذهب ثلاثتنا سويا ثم أفترق عنهم هناك، لكني تحججت بأنني سألتقي صديقاتي متأخرا قليلا عن بدء مراسم الباحة، وسألته أن يذهب هو مع أمي وأن أتدبر ذهابي بمعرفتي، ففكر قليلا ثم رحب بحديثي وسألني أن أحرص على سلامتي بين زحام الباحة، فوعدته بذلك غير أن الارتياح لم يجد موضعا على وجه أمي. كانت باحة جويدة تقع على مسافة 1.5 ميل من بيتنا القديم، وكانت المرة الأولى في سنوات 14 التي أذهب بها إليها بمفردي دون أبي. تأكدت في الصبيحة من مغادرة أبي وأمي، ثم انتظرت قليلا قبل أن أغادر بيتي إلى هناك. كانت هناك على الدوام عربات خشبية مجرورة بأحصنة تنقل سكان جارتين إلى الباحة مقابل قدر ضئيل من المال، فالتحقت بإحداها خوفا من إفسادي لثيابي وحذائي إن قطعت الطريق سيرا على أقدامي، وسألت قائد العربة أن ينزلني على بعد أمتار قبل الوصول إلى حرم الباحة الجنوبي الذي تتجمع فيه العربات المجرورة المملوكة لأصحابها من أهل جارتين. ثم اتجهت سيرا على قدمي إلى الجهة الشرقية عبر ممر ترابي بيضاوي يحيط بالباحة. كان الزحام شديدا كعادة أيام الغفران في فصل الخريف، ألوف من السكان، فتيان وفتيات يسيرون محتشدين، نساء ورجال وأطفالهم لا يفوتون أيام عيدنا. وكان الممر الشرقي الأكثر زحاما كعادته، حتى أنني خشيت ألا يجدني نديم وسط الزحام، وندمت على اختياري ذلك المدخل تحديدا. كانت الباحة محاطة بسياج حجري تترص على قمته رؤوس حديدية حادة للغاية لا تمكن أحدا من عبوره دون أن يصاب. كان يحيط بها على امتداد محيطها عدا مداخلها الثمانية. كان ذلك السياج قصيرا حيث يستطيع من بداخل محيط الباحة رؤية من بخارجها، والعكس صحيح تماما، حتى أنه مع أيام الزحام الشديد وعدم وجود أي حيز داخل الباحة كانت الممرات الجانبية خارجها تمتلئ بالكثير من الأهالي الذين لم يتمكنوا من اللحاق بأماكن لهم داخلها، غير أن الحوامل ممن أردن حصد أرواحا لأطفالهن كان عليهن التواجد داخل محيط ذلك السياج الذي لا تعبره روح المعدوم. وصلت إلى البوابة الشرقية الوسطى ووقفت بجانبها على أطراف قدمي لعلي أصبح أكثر طولا، وبحثت بعيني بين وجوه المارين عبرها والقادمين إليها دون أن أنجو من تعليقات الشبان الذين لم يكفوا عن مضايقة الفتيات. ومر قليل من الوقت دون أن يظهر، وبدأت أشعر بألم في مفصل قدمي، سواء من الوقوف على أطرافها أو من تكرار دهسها من العابرين قبل أن أسمع صوته للمرة الأولى يناديني: غفران. فالتفت نحو الصوت المميز وسط ضجيج الباحة، كان هو يقف على الجانب الآخر من السور داخل الباحة، تعلو وجهه ابتسامة عريضة. فضحكت واتجهت إلى داخل الباحة في اتجاهه حتى اقتربت منه، ولم يعد بيننا إلا خطوة واحدة، فوقفنا صامتين لهنيهة قبل أن ينطق. كان الطريق إلى هذه البوابة مزدحما للغاية، فدلفت إلى الباحة عبر البوابة الجنوبية وتخطيت الحشود حتى أصل إليك. فهززت رأسي باسمة دون أن أنطق، كنت أشعر أن وجهي يشع صهدا، حتى كدت أسأله إن كان وجهي محمرا أم لا. كانت المرة الأولى في حياتي التي ألتقي فيها شابا وأحدثه وجها لوجه. وأي شاب؟ الشاب نفسه الذي تعلق به قلبي منذ سنوات في ذلك المكان نفسه، دون أن أعرف اسمه أو صوته أو أي شيء عنه. حرك يده أمامي بعدما طال صمتي كأنه يتأكد أنني ما زلت واعية، فضحكت فقال وهو ينظر إلى ثيابي: فستان جميل. قلت في خجل: حقا؟ قال باسما: نعم، تبدين جميلة للغاية. قلت بوجه أكثر احمرارا: شكرا. كان الناس يواصلون تدفقهم إلى الباحة وارتطم بنا أكثر من شخص، فقال نديم: هيا بنا. فأومأت برأسي إيجابا، فقال: أي مكان تفضلين؟ قلت وأنا أشير بيدي إلى منتصف الباحة: المنتصف تماما. فوجدته يمسك بيدي، ثم بدأنا نشق الحشود إلى وسط الباحة في صعوبة شديدة. كان ذلك المكان الأنسب لنا، بعيدا عن المكان الذي يفضله أبي بمقدمة الباحة، كما أنه يتوسط البوابتين الشرقية والغربية الوسطتين إن أردنا الرحيل في أي لحظة. كان نديم يعتذر إن ارتطمت قدمه بأي شخص، وبينما كان يعتذر هو كانت العيون تتفحصني أنا، مما زاد توتري، حتى توقفنا في منتصف الباحة خلف رجلين قصيرين. ثم دقت الطبول فهدأ ضجيج الحاضرين، فقلت لنديم: ستبدأ مراسم إحدى الزيجات الآن. قال: لم آتي إلى الباحة منذ أعوام. فسألته بتلقائية: لماذا؟ قال: يستغرق طريقي إلى هنا وقتا طويلا، وكانت أمي مريضة دائما. قلت: أها. ثم نظرت إلى القائم الجانبي الطويل الذي كان يتشبث بقمته قبل 6 أعوام، كانت راية بيضاء كبيرة قد علقت على قمته، فقلت ضاحكة وأنا أشير نحوها: أتتذكر مكانك أم نسيت؟ فقال ضاحكا وهو ينظر تجاهها: بكل تأكيد. ثم سألني بعدما حول بصره إلى المنصة: هل يعرف الناس ماذا سيحدث على المنصة اليوم؟ قلت: لا. وأردفت: لكن إن لم يكن هناك زواج أو إعدام أحد المجرمين، لن تخلو المنصة من عروض المهرجين والبهلوانات والفرق الراقصة. سيبقى اليوم ممتعا على أي حال، إنه يوم عيدنا حقا. قال: أرى أنك تحبين هذا المكان كثيرا. قلت: نعم. وكان القاضي الكبير الذي يقترب عمره من 50 قد صعد إلى مقعده على جانب المنصة الأيمن بعد صعود 2 من مساعديه، فقلت: أتريد أن أخبرك سرا؟ قال: نعم. قلت وأنا أشير إلى القاضي: إن هذا حلمي. وأكملت: أريد أن ألتحق بالمدرسة العليا لدار قضاء جارتين لأصبح قاضية المنصة ذات يوم. فابتسم وقال: ستصبحين أشهر امرأة بجارتين إذن. فقلت ضاحكة: سأسعى إلى ذلك بكل تأكيد. فقال: سيكون ذلك شيئا يسعدني. فقلت: وما حلمك؟ زم شفتيه وصمت قليلا قبل أن يقول: لا أعلم، لم أمتلك حلما بعد. سألته في تعجب: حقا؟ قال مفكرا: انتظري، لدي حلم. سألته على الفور: ما هو؟ قال مبتسما: سأخبرك به لاحقا. فقلت في غيظ: لقد أخبرتك عن حلمي، أريد أن أعرف حلمك. فقال ضاحكا: لاحقا لاحقا. فزممت شفتي مازحة، ثم بدأت الموسيقى في عزف لحن أعرفه عن ظهر قلب، وبدأ الحاضرون بالتصفيق المتناسق مع ذلك اللحن، وبدأت أصفق بيدي مثلهم. فضحك نديم وقال: زواج أم إعدام؟ قلت: زواج بالطبع. ثم صعد إلى المنصة شاب عار الصدر يرتدي سروالا رماديا، يمسك بيد عروسه التي ترتدي فستانا أبيض عار الكتفين، قبل أن يقف أمام الجميع على المنصة، ثم ركع على ركبتيهما، فضجت الحشود بالتهليل والتصفيق، ودوت الصافرات التي أطلقها كثير من الشبان بالباحة. ثم نهض القاضي الكبير وتحرك على المنصة في اتجاه الحافة القريبة من الجمهور، وأعلن بصوته الذي لم يصلنا من الضجيج عن زواج ذلك الشاب الشريف بتلك الفتاة الشريفة من أهل جارتين، ليصير من بعدهما أبناؤهما شرفاء خاضعين لقواعد جارتين حقا وواجبا، لتعلو الموسيقى المرحة من جديد، بينما كنت أراقب بعيني نديم الذي اندمج للغاية مع مراسم الزواج حتى أنه سكت تماما عن الحديث. فقلت: ما الذي يدهشك إلى هذا الحد؟ لقد تزوج كل أهل جارتين بهذه الطريقة. قال ضاحكا: نعم أعرف ذلك، لم أشاهد المراسم منذ كنت طفلا فحسب. ثم بدأت عروض فرقة البهلوانات على المنصة بعد مغادرة العروسين. كان ثمة مهرجون ذو وجوه ملونة وشعر مستعار يقومون بحركات وقفزات مضحكة بالتناسق مع الموسيقى الخاصة بهم. كنت قد شاهدت ذلك العرض عشرات المرات مثل باقي حضور الباحة، لكن هذه المرة بالذات كنت أضحك كثيرا كلما رأيت نديم يضحك على حركة يقوم بها أحدهم. ثم انتهت العروض الضاحكة، فانطلقت الأبواق المتقاطعة مع دقات الطبول، عزف آخر نعرفه جميعا، مراسم إعدام أحد المذنبين. فهدأ ضجيج الحاضرين مرة أخرى، ثم صعد إلى المنصة مع انتهاء العزف زوج من الجنود يجرون امرأة مغطاة الرأس بغطاء قماشي أسود، وتوقفوا بمنتصف المنصة، ثم قام أحدهما بنزع غطاء الرأس، فانسدل شعرها على وجهها قبل أن ينهض القاضي مجددا ويلقي خطابا جديدا، ليصعد ضابط إعدام الباحة إلى المنصة، أو ما نسميه رامي المنصة، ويقف منتصبا كالقائم على بعد خطوات من تلك المرأة، ينظر إلى الحشود ليسود الصمت كافة الأرجاء. فهمست إلى نديم وقلت: ستسمع الآن صوت البارود، ومن بعده ستسمع إحدى الزغاريد لمن حصدت روح هذه المرأة لطفلها. قال وهو يترقب المنصة: أعرف ذلك، لست غريبا عن هذا البلد، إنني جارتيني أنا الآخر. فقلت مازحة: حسنا أيها الجارتيني، توقع إذن من أي مكان بالباحة ستطلق الزغرودة. قال: لا أدري. قلت: أراهنك أنها ستأتي من هناك، وأشرت ناحية شرق المقدمة. فقال ضاحكا: هو ما قيمة رهانك إذن؟ سكت، ثم قلت: لم أفكر بقيمة الرهان، لم أراهن أحدا من قبل، لكن اختر مكانا وإن فزت سألبي لك أي طلب. قال في مكر: أي طلب؟ قلت بثقة: نعم. قال: حسنا، ستطلق الزغرودة من منتصف الباحة على بعد خطوات قليلة منا، وأشار ناحية يميننا. فقلت: سنرى. ولم تمر لحظات حتى انتهى القاضي من كلمته، واستدار الرامي نحو المذنبة ورفع يده بسلاحه الناري قبل أن يدوي صوت البارود في سماء الباحة، ويسقط جسد المرأة صريعا بموضعه، ومعه ازداد الصمت صمتا، وكسى الترقب وجوه من بالباحة قبل أن يقطع ذلك السكون زغرودة عالية طويلة أطلقت بمنتصف الباحة على بعد خطوات من الجهة اليمنى لنا كما أشار نديم تماما. فنظرت إليه في بلاهة غير مصدقة، فقال: لقد ربحت الرهان إذن. كانت الدهشة لا تزال تعتري وجهي، فأردف: الآن أريد جائزتي. فأومأت برأسي إيجابا في انتظار ما يطلبه، فقال وهو يشير نحو الجهة التي أطلقت منها الزغرودة: انظري هناك. فالتفت نحو ما أشار إليه، فطبع على خد الأيسر قبلة وانطلق جريا بين الحشود. 9. قبلني نديم وانطلق راكضا بين الحشود، ثم توقف على بعد أمتار وارتقى برأسه بين الرؤوس وصاح إلي: سنلتقي يوم الغفران القادم مثلما التقينا اليوم. وأردف بصوته العالي وهو يلوح بيده: إجازة مدرسية سعيدة. كان الذهول لا يزال منطبعا على وجهي إثر قبلته المفاجئة، وحين أفقت من ذهولي كان قد اختفى ولم يعد له أثر. ثم بدأت الإجازة المدرسية يومنا التالي، 30 يوما انشغلت بها مع أمي بأعمال المنزل نهارا، وقضيت أمسياتي مع أبي نناقش كل ليلة كتابا من كتب مكتبته. أما أوقات ما قبل النوم فقد انفرد بها فتاي كاملة، ومرت الأيام يوما وراء يوم دون أن يتغير أي شيء، حتى جاء يوم الإجازة الأخير الذي وافق يوم الغفران الجديد. تحججت إلى أبي وأمي بحجة لا تذكرها، أعتقد أنني أخبرتهم عن اتفاق جديد مع زميلاتي بأن نكرر لقاءنا يوم الغفران السابق. كان أبي مرحبا كعادته، خاصة أنني أظهرت أنني قد اكتسبت صديقات جددا، وهو الأمر الذي كان يراه جيدا. يحتاج المرء في جارتين إلى أصدقاء في مثل عمره على الدوام. عند وقت ما لن يبقى أي من الوالدين أو الأقارب الأكبر سنا، لكن أمي أصرت تلك المرة أن أرافقهما بعربة أبي إلى الباحة، وهناك يمكنني أن أفترق عنهما. علي أن أعود إليهما مع انتهاء مراسم اليوم، فقبلت بما قالته، ثم اتجهت بمجرد وصولي جنوب الباحة إلى المكان ذاته الذي التقيت به نديم قبل شهر، البوابة الشرقية الوسطى، فوجدته في انتظاري. ضحك حين رآني أقترب منه، فقلت محذرة له بسبابتي بعدما مد يده ليصافحني: لا قبلات. فواصل ضحكه وقال: عليك أن تكسب الرهان إذن. فضحكت، ثم سرنا سويا إلى داخل الباحة تجاه منتصفها. لم يكن إعداما واحدا ذلك اليوم، بل كان إعدام 3 مذنبين جميعهم رجال، ولم يكن هناك زواج. قلت: أتعرف لماذا يكثر الرجال عن النساء في النسالة؟ قال: لماذا؟ قلت: لأن معظم المذنبين رجال. وأكملت موضحة: تذهب روح المعدوم الذكر للجنين الذكر، وكذلك روح الأنثى للأنثى. لولا تلك النساء التي يرتكبن جريمة كل 4 أشهر لماتت معظم الأجنة الإناث. قال بغير اقتناع: ربما. ثم أضاف: إنه قدر ليس إلا. قلت ساخرة: حسنا أيها الحكيم، من أي المناطق تتوقع أن تنطلق الزغاريد 3 اليوم؟ صمت مفكرا، ثم قال بجدية: يمين مقدمة. وأشار بيده إلى هناك، ثم تابع: ويسار منتصف. وأشار إلى يسارنا، كانت امرأة حامل تقف على بعد خطوات منا. رأيتها تنظر بترقب بالغ نحو المنصة دون أن يرمش لها جفن، ثم صمت قليلا مرة أخرى وقال هادئا بعدها: وجنوب الباحة. لكني لا أدري يسارها أم يمينها. قلت له ضاحكة: عليك أن تحدد وإلا تخسر رهانك. قال باسما: يسارها إذن، لكني لن أرتب لك أي منهم ستنطلق بالبداية، وأنت ماذا تتوقعين؟ ضحكت وقلت: لا، لن أتوقع، سأرى فقط إن كان توقعك اليوم صحيحا مثل المرة السابقة أم لا. قال: وإن فزت؟ قلت مازحة: سأضع يدي على خدي وقتها. ثم دوى صوت الرصاصة الأولى، وهدأت الأصوات من حولنا قبل أن تنطلق زغرودة من السيدة بجانبنا حيث أشار نديم، فضحك بثقة، وأنا لا أصدق أن ذلك قد حدث. ثم جر القتيل الأول إلى خارج المنصة، وبعد لحظات دوت الرصاصة الثانية، فانطلقت زغرودة بالمقدمة، لكني لم أستطع تحديد من أي جهة انطلقت، الجهة اليمنى أم اليسرى، لكنها جاءت من المقدمة على أي حال كما توقع. ثم دوت الطلقة الثالثة وساد الصمت أرجاء الباحة في انتظار انطلاق الزغرودة الأخيرة، لكن الصمت قد طال دون أن تنطلق أي زغرودة. فقال باسما وهو ينظر إلي: لقد خذلني الجنوب. قلت: إنها روح طاهرة، أعتقد أنه كان مظلوما، لقد ارتاحت روحه للأبد. ف فهز رأسه إيجابا في صمت وهو ينظر إلى جثة المعدوم الأخير. ثم بدأت الهمهمات من حولنا وزادت شيئا فشيئا حتى صارت ضجيجة. كان واضحا أنهم قد تجاهلوا أمر السيدتين اللتين حصدتا أرواحا لأطفالهما، وصار حديثهم جميعا عن الروح الثالثة التي جنبت العار. وكانت الشمس قد تحركت عن منتصف السماء بقليل عندما دقت الموسيقى لتعلن عن بدء عروض فرقة البهلوانات. فأمسك نديم بيدي ووجدته يسير بي ناحية البوابة الشرقية الوسطى التي دلفنا عبرها قبل ساعات. فسألته متعجبة: ما الأمر؟ قال: هناك مرج رائع بجوار الباحة، تفقدته قبل أيام. سرنا عبر المرج الشرقي الذي يفصل الباحة عن النهر الجاف، وهناك هب نسيم منعش محمل برائحة زهوره البرية. فأدركت معه أن اختيار نديم لذلك المكان كان صائبا تماما، حتى توقفنا على ضفة النهر الجاف. لم يكن يتواجد هناك وقتها سوانا. ثم جلس صديقي موضعه على حافة الضفة وأشار لي أن أجلس بجواره، فجلست وساد الصمت قليلا قبل أن أسأله بجدية: كيف تعرف أماكن انطلاق الزغاريد؟ فقال: صدفة ليس إلا. قلت: لا أصدق ذلك، لا تصيب الصدفة على الدوام. قال باسما: حسنا، لقد خذلت إحدى الأرواح صدفتي. قلت: أعتقد أنها لو كانت روحا آثمة لحصدتها حبلى تقف بالجنوب كما توقعت. قال ضاحكا: لست عرافا. قلت: حسنا، سنرى ذلك أيام الغفران القادمة. فهز رأسه باسما قبل أن يلقي بحجر صغير تجاه البرزخ أمامنا، فتدحرج حتى استقر أسفل منا بعيدا. فقلت وأنا أنظر إليه، وكنت قد ضممت ركبتي إلى صدري وأحطهما بذراعي: هل رسبت حقا من أجلي؟ هز رأسه وقال: نعم. فابتسمت وأحمر وجهي ونظرت بعيدا إلى البيوت المتلاصقة على الجانب الآخر من النهر الجاف، وقلت بعدما صمت لبرهة: كيف جاءتك تلك الفكرة؟ فكرة المحادثة المكتوبة. قال: قفزت في خيالي فجأة حين وقفت لك بجوار النافذة. فقلت ضاحكة وأنا أتذكر ذلك اليوم: متهور. ثم لكمت كتفه بلطف وقلت: إياك أن تفعل ذلك مرة أخرى، خشيت أن يراك أحد المعلمين. فضحك ونظر إلي، فوضعت يدي على خدي بعدما شعرت أنه ينوي تقبيلي مرة أخرى، فعاد ببصره إلى الجانب الآخر من الضفة. فرفعت يدي عن وجهي وسألته: ماذا يعمل والدك؟ قال: لقد مات منذ أعوام. قلت: القاعدة الأولى؟ صمت لثوان كأنه يتذكر، ثم هز رأسه وقال زما شفتيه: نعم. قلت في حزن: سيموت أبي أيضا طبقا لها. وأردفت: وأمك ماذا تعمل؟ قال: إنها مزارعة. قلت: لا تعمل أمي، تهتم بشؤون بيتنا فحسب. ابتسم شاردا كعادته ذلك النهار ولم يقل شيئا. فقاطعت شروده وقلت: سنعود إلى ملاذنا غدا، التختة الخشبية. فضحك وقال: يوم غفران واحد أفضل من عام كامل من المحادثة المكتوبة. قلت: أوافقك تماما. ثم وثبت من موضعي عندما توقفت أصوات الموسيقى البعيدة الصادرة من الباحة، وقلت وأنا أبتعد عنه مهرولة: لقد انتهى يوم الغفران، قالت أمي أنها ستنتظرني بساحة العربات لنغادر سويا. وهرعت عبر المرج تجاه الباحة دون أن أنتظره كي يأتي معي، فصاح إلي: هل نلتقي يوم الغفران القادم؟ فاستدرت إليه وأنا أجري وصحت: بكل تأكيد. ثم وصلت طريقي مسرعة. عدنا إلى لقاء الأعين ومحادثاتنا المكتوبة مع بدء الدراسة مجددا. لم يعد حديثنا المكتوب مقتصرا على مغازلته لي فحسب، بل توسع لنتحدث عن مدن جارتين الأخرى وأيام الغفران التي صارت بمثابة المكافأة الشهرية التي تنتظر كلينا نهاية كل شهر. وصارت الضفة الغربية للنهر الجاف وجهتنا كل يوم غفران بعد انتهاء مراسم الإعدام. نجلس هناك وتسمع آذاننا أصوات الموسيقى الصادرة من الباحة خلفنا بعيداً، فنعرف ماذا يدور على منصتها دون أن نتواجد بداخلها. وشيئا فشيئا صرنا نلتقي عند البوابة الشرقية الوسطى صباح أيام الغفران، وبدلا من الدخول إلى الباحة كنا نتجه على الفور عبر المرج الشرقي إلى هناك دون أن نقضي دقيقة واحدة داخل الباحة، ثم نفترق عندما تتوقف الموسيقى عن العزف مع اقتراب الشمس من المغيب. شهر وراء الآخر صار عقلي مؤمنا تماما أن قواعد بلادي الأولى قد وضعت ليجد كل منا رفيقه الذي يكمل معه حياته بعد رحيل والديه، وصار قلبي مطمئنا تماما أن ذلك الفتى اليافع الذي أوعده هو خليل سنوات 35 المتبقية من عمري إن كتب لي العيش إلى 50 دون مرض. وتعالت الأصوات بداخلي تطالبني بأن أعلن له عن حبي صراحة داخل أسوار الباحة بعدما لم أفعلها طوال الأشهر الماضية. ثم حل يوم الغفران 11 لذلك العام، وفي الطريق إلى هناك كان لساني ينطق بكلمة واحدة بيني وبين نفسي: أحبك. ثم التقيته بمكاننا المعهود عند بوابتنا الشرقية، وبدلا من اتجاهنا إلى ضفة النهر الجاف كعادتنا أمسكت بيده ودلفت به إلى الباحة وتحركت به إلى منتصفها تماما. كان الضجيج من حولنا صاخبا، فانتظرت بدء مراسم المنصة كي تهدأ الأصوات من حولنا، بعدها أخبره صراحة بحبي. لم يتحدث كثيرا كعادته، ولم أتحدث أنا الأخرى، كأن اضطرابا داخليا قد أنساني الكلمات جميعها. ثم بدأت المراسم بزواجين. كنت أنظر إليه بطرف عيني وهو يصب كل تركيزه نحو المنصة دون أن يلتفت إلي حتى. ثم تبدلت الموسيقى لتبدأ مراسم إعدام سيدة مذنبة، فسألته مازحة عن أي مكان ستنطلق منه الزغرودة. أجابني واجما بأنه لا يعرف، ثم طالبني بأن نذهب إلى خارج الباحة، فسألته أن ننتظر قليلا حتى تتم عملية الإعدام، لكنه أصر أن نغادر. فقلت: لكننا سنعود سويا قبل انتهاء المراسم. هز رأسه إيجابا، فسرت بجانبه ممسكة بيده وتخطينا من حولنا حتى وصلنا بصعوبة إلى البوابة الشرقية الوسطى، واتجهنا نحو مكاننا على ضفة النهر الجاف. وبينما كنا نعبر المرج صامتين دوى صوت البارود، فلاحظت أنه أجفل على غير عادته، فتعجبت داخل نفسي، لكني واصلت طريقي دون أن أنطق. كان صامتا صمتا غريبا لم أعتده من قبل، فجال بخاطري أنه سيخبرني هو الآخر عن حبه لي. يقولون إن المحبين يفكرون بالطريقة ذاتها. إلى أن وصلنا إلى ضفة النهر وهناك واصل صمته، فقلت في تعجب: جئنا لنصمت، ها؟ لم يقل شيئا ونظر بعيدا إلى الجانب الآخر من النهر الجاف، فأكملت متذمرة: حسنا لنعد إلى الباحة. قال بلهجة جادة: لا أريد أن أعود إلى هناك. فزممت شفتي وسكت أنا الأخرى حتى نطق: لقد وعدتك من قبل بأن أخبرك مسبقا إن اضطررت للرحيل. فدق قلبي بقوة وسألته: هل سترحل؟ قال بهدوء: نعم، سأرحل نهاية الأسبوع القادم. قلت في استغراب وأنا بالكاد أتمالك نفسي: لماذا؟ قال: سأرحل فحسب، لن يفيدك معرفة السبب في شيء. فصرخت به: أريد أن أعرف السبب. وأردفت وأنا أصرخ به: لم يعد قرار الرحيل قرارك وحدك. فسكت برهة ثم قال: سأتم عامي 16 نهاية الأسبوع القادم. وتابع بعد لحظة: لقد وجبت علي القواعد. سألته بعدما لم أفهم مقصده: أي قواعد؟ سكت لحظة أخرى، نظر فيها بعيدا نحو الباحة بعينين ملتمعتين بالدموع، ثم قال: قواعد جارتين. ثم فك أزرار قميصه ليكشف صدره. كان ثمة وشم أزرق على جانبه الأيسر فوق القلب مباشرة، لم يكن إلا وشم النسالة. الجزء الثاني عشر. فاضل. كانت السماء صافية على غير العادة في هذا الوقت من فصل الشتاء عندما شرعت في حزم أمتعتي لمرافقة ديما المريضة الوحيدة التي زارتني قبل أسبوع في رحلتها إلى بلدها جارتين بعدما أرسلت إليها ردي بالموافقة مع رسولها الغجري الذي جاءني يحمل كيسا آخر من النقود الذهبية. وما إن انتهيت من حزم أغراضي حتى دسست بحقيبتي 3 زجاجات كبرى من الأعشاب المسالة المهدئة، كنت قد فكرت في إعطائها إليها كجرعات على مدار الطريق وفق أوقات منتظمة لتجنب أي نوبة من نوبات الصرع. ثم أعطيت صالح 5 قطع ذهبية نظير حسن ضيافته لي بالأيام السابقة، وحملت حقيبتي واتجهت إلى مدخل الوادي، حيث أخبرني رسولها بأن عربة مجرورة بحصان ستكون في انتظاري هناك وقت الظهيرة تماما. كان في انتظاري سائق العربة، رجل آخر 30 غليظ الوجه، يرتدي سترة سوداء بدون أكمام تظهر عضلاته الضخمة. سألني بصوت أجش حين اقتربت منه: الطبيب؟ قلت وأنا أضع حقيبتي على سطح العربة: نعم. كانت العربة محملة بحقائب قماشية وأجولة احتلت النصف الخلفي من سطحها بالكامل، فأدركت أن ديما قد وفرت لنا ما يكفينا من طعام وشراب خلال رحلتنا التي ستستغرق شهرا كاملا كما قالت، كما أن العربة قد سقفت بسقف قماشي أبيض كان كافيا لوقايتنا من حرارة الشمس. فقلت وأنا أصعد العربة لأجلس على الجانب الآخر الذي لا يجلس به السائق: أين ديما؟ قال: سنأخذها في طريقنا من وادي الغجر، إنها في انتظارنا هناك. ثم لكز حصانه وبدأت العربة في تحركها لتبتعد رويدا رويدا عن ذلك المكان الذي مكثت به قرابة شهر. كانت المسافة إلى وادي الغجر كافية لبدء ثرثرة مع السائق، فقلت: ما اسمك؟ قال: صديق. قلت: وكم تكلف الرحلة إلى جارتين؟ قال: للسيدة ديما بدون مقابل. ثم أردف: كانت زوجة أخينا. كنت أعلم أنها لم تتزوج ذلك الغجري الذي مات قبل زواجهما، لكني في الحقيقة أعجبت مؤقتا بشهامة ذلك الرجل، وبدأت رهبتي من ضخامته تقل. وأكملنا ثرثرتنا عن وديان بني عيسى كلما ظهرت أمامنا أو على جانبينا تجمعات متناثرة من البيوت أو الأراضي المزروعة. ثم مر مزيد من الوقت قبل أن تظهر أمامنا بعض الخيام المتلاصقة خلف رقعة زراعية صغيرة، ووجدته ينحرف بالعربة تجاهها. فتساءلت: وادي الغجر؟ قال: إنها مشارفة، تسكن تلك الخيام عائلة واحدة، أما الباقي فخلف ذلك الجبل. وأشار نحو جبل كان يظهر في الأفق، وأكمل وهو يتجه بنا نحو الخيام: لن نضطر للدخول إلى الوادي نفسه، إنها تنتظرنا هناك. وأشار إلى الخيام القريبة، ثم اقتربنا من ذلك المكان، فخرجت لنا ديما على الفور من إحدى الخيام، وكأنها لا تريد أن تضيع ثانية واحدة، أعطت اللفة القماشية التي كانت تحملها إلى صديق، فدسها بين حقائب العربة، ثم قفزت بخفة إلى العربة خلفنا وقالت له: لنبدأ طريقنا إلى جارتين. كنت أتمنى بداخلي لو مررنا بالسكة الحديدية التي جئت عن طريقها إلى بني عيسى، لكني حين سألت صديق أثناء ثرثرتنا قبل ملاقاة ديما قال: لا يعرف الطريق إليها إلا القليلون، لست واحدا منهم، لكن بمجرد عودتنا سالمين مع ديما وطفلها سأدلك على أحدهم. وأنهى حديثه قائلا: لكن على كل حال لن نقابل أي سكك حديدية حتى شاطئ بحر أكما. فأومأت برأسي إيجابا دون أن أتحدث، كنت أريد فقط الاطمئنان بأن هناك من يعرف الطريق إليها، لكني لم أكن لأترك ديما وأعود إلى بلدي قبل أن أرافقها في رحلتها وأعود بها سالمة هي وجنينها كما وعدتها. ظل الصمت مخيما على العربة بعد التحاق ديما بنا. مكثت الفتاة شاردة أغلب الأوقات بينما انشغل تفكيري بأيام السابقة التي عشتها بدون أي عمل حقيقي، وعن خطأي بالمجيء من الأساس إلى ذلك الوادي وأيام القادمة التي لا أعرف كيف ستكون. وبدأ عقلي يكون صورا مختلفة عن جارتين. صور مشتتة مبهمة لم تكن لتثبت إلا برؤيتي لها. لم أكن أدري إن كانت تشبه بلادي التي تقوم على بقايا حضارة تلاشت، أم ستشبه وديان بني عيسى الصحراوية وبيوتها الفقيرة المتناثرة. فحدثت نفسي: شهر واحد وسأرى بعيني. أما صديق فبدأ يصفر لحنا بفمه وكأنه أراد أن يكسر صمتنا الممل، إلى أن غربت الشمس وحل الليل فتوقف بنا وقال: سنبيت هنا، سنتحرك نهارا فقط. ثم حرر حصان العربة وربطه بمؤخرتها وأشعل مصباحا زيتيا كان معلقا بأسفلها، ثم ألقى إلي بقطعة قماشية ملفوفة وغطاء صوفي ثقيل، وفرد قطعة أخرى لنفسه بجوار العربة واستخدم إحدى الحقائب كوسادة، واندس أسفل غطائه ففعلت مثله بينما نامت ديما مدثرة بغطائها فوق العربة. فتذكرت أعشابي فنهضت وأيقظتها وسألتها أن تتناول رشفة واحدة من إحدى الزجاجات، ثم عدت إلى فراش الأرضي ولم يتحدث أي منا حتى أسدلت جفوني. واصلنا رحلتنا مع طلوع النهار، وفي أيامنا التالية بدأ حديثنا يكثر قليلا. تحدثت إلى ديما عن حياتي في بلادي، بلاد النهر القديم. تعجبت عندما أخبرتها أنني لم أجد فرصة واحدة للعمل كطبيب في بلادي، وأخبرتني أنها من أرسلت أحد أتباع حبيبها بكيس من الذهب إلى من اختارني لآتي إلى بني عيسى. بالطبع لم تكن تقصدني أنا بالذات، لكن القدر من اختارني. كانت تريد طبيبا من بلادنا فحسب. هناك من أخبرتها عن مهارة أطبائنا وأردفت لتقول: من أرسل الذهب إلى من اختارك هو ذاته الذي سيعود بك إلى بلدك. فقلت آملا: أتمنى ذلك. ثم حدثتني عن جارتين والحياة بها وعن قواعدها الغريبة بتفاصيل أكثر عن المرة التي تحدثنا بها عنها. فسألتها بتشكك: هل نلت حقا روحك بتلك الطريقة؟ قالت: نعم، وأخي من أمي كذلك. في الحقيقة أمام وعد بعودتي إلى بلادي وكيسين من النقود الذهبية الخالصة، كان لابد من إيقاف العقل عمدا عن تساؤلاته وأن أصدق كل ما تقوله حتى نصل إلى وجهتنا، وهناك سيتضح كل شيء. وقلت: ومن صاحبة الروح التي أخذتها؟ قالت: لا أعرف، امرأة تم إعدامها فحسب، لا يهم من كانت. تساءلت: هل تتذكرين شيئا عن حياتها، ذكرياتها؟ قالت وهي تقضم قطعة من الخبز: لا، لا يتذكر النسلي أي شيء عن حياة صاحب الروح الأصلية، أي شيء على الإطلاق، إنها حياة مستقلة بذاتها. ثم قالت: تظل الروح حاملة لصفاته السيئة فحسب، أرى أن حاملة روحي كانت تدمن السرقة. وأكملت ضاحكة: مثلي تماما. فجال بخاطري أكياس الذهب التي توزعها، لكني واصلت حديثي إليها وقلت: لكنك لا تتذكرين حتى من أحبتهم صاحبة الروح الأصلية؟ قالت: لا، يولد كل نسلي بمشاعر جديدة، تنتهي المشاعر تماما بانتزاع الروح من الجسد. قلت: وهل تكفي الإعدامات لبقائكم؟ قالت: حتى يومنا هذا تكفي، لا يخلو يوم غفران واحد من الإعدامات، سترى أنها سنة الحياة هناك. قلت ضاحكا: إنني متشوق للغاية لرؤية ذلك البلد. فقالت وهي تغمز لي: لا تقلق، سأحقق لك ما تريد. مرت الأيام التالية جميعها متشابهة، نتحرك نهارا، نتحدث عن أي شيء، يواصل صديق تصفيره بألحان مختلفة، نتوقف ليلا لننال قسطا من النوم حتى طلوع فجر اليوم الجديد فنواصل طريقنا مرة أخرى. ثم حل اليوم العاشر ومعه بات الهواء محملا برائحة يود البحر، وبدأ السقف القماشي يرفرف بقوة مع نسمات الهواء المتواصلة، فأدركت أننا شارفنا على الوصول إلى شاطئ البحر. ثم ظهر المسطح المائي الشاسع أمامنا حين اتخذت العربة منحدرا هبطناه ببطء شديد، كما ظهرت البنايات الخشبية التي تتراص على مقربة من الساحل، بينما وقفت ثلاثة سفن صغيرة راسية بالماء على مقربة من الشاطئ. واصلت العربة اقترابها حتى وصلنا إلى الشاطئ، وهناك أوقفها صديق وتركنا ليقوم بترتيب كل شيء مع أصحاب السفينة المتجهة إلى جارتين. وغاب قليلا من الوقت قبل أن يعود إلينا ومعه رجل قصير يرتدي سروالا واسعا وسترة مفتوحة تكشف بطنه الكبيرة. فقال الرجل: 20 قطعة ذهبية لكل فرد و40 للعربة. كان ذلك المبلغ مبالغا فيه كثيرا. حتى ديما التي كانت تفرق الذهب كأنها تمتلك كنزا قد أظهرت من التعجب على وجهها ما يوحي بأنها لم تتوقع بأن يبالغ الرجل إلى ذلك الحد، وقالت معترضة: إن هذا كثير للغاية. قال وهو ينظر إلى بطنها: ليس كثيرا مقابل طفل نسلي أيتها الجارتينية. وأكمل بلوم واضح: تعلمين أن سعر هذا الطفل حين يولد سيصل إلى أضعاف مضاعفة من الذهب. 11. كانت اللحظة التي كشف بها نديم عن وشمه هي المعنى الحرفي لتوقف الزمن. سكنت الحشائش من حولي عن حركتها فجأة، واختفى طنين الحشرات المحلقة فوقها، بل اختفت الأصوات جميعها، وكأن أذني قد صمت، واختنق صدري، وكأن الهواء قد انقطع عن محيطنا. كل شيء تجمد في موضعه. عاد تلك الدموع التي ترقرقت بعيني قبل أن تتساقط إلى وجنتي بغير توقف، ولم أدري بنفسي إلا وأنا أستدير وأركض مبتعدة في فزع. كانت قدمي تهرول بغير اتزان حتى أنني سقطت أكثر من مرة. كنت أنهض وأواصل ركضي مسرعة، فتختل عضلات ساقي مجددا فأسقط من جديد لأنهض وأجري دون تفكير. كان قلبي يدق بقوة لم أشعر بها من قبل، وعيني تمتلئ بالدموع، بينما تعصف بعقلي كلمة واحدة: نسلي، نسلي. أتذكر أنني لم أتجه إلى الباحة أو ساحة العربات حيث كانت أمي تنتظرني، بل وصلت هرولتي إلى البيت مباشرة، حتى وصلت إلى سريري بفستان المترب وانسللت أسفل فراشي يرتعد جسمي لأكمل بكائي. بعد ساعات فتح باب غرفتي فجأة. كانت أمي غاضبة بشدة وصاحت بي بعدما زاد قلقها لعدم لقائي بها وبأبي بعد انتهاء مراسم اليوم بساحة العربات كما كان اتفاقنا، لكن تعابير وجهها الغاضبة سرعان ما تحولت إلى فزع شديد بعدما رأت هيئتي، وخاصة عندما رفعت عني غطائي لتجد أن ركبتي قد جرحت إثر سقوطي المتكرر أثناء هرولتي. فسألتني في قلق حذر: غفران، ماذا حل بك؟ لم أجب، ظل وجهي جامدا شاردا. فكررت سؤالها وهي تتفحص ركبتي والدماء المتجلطة عليها وعلى فستاني: ماذا حل بك؟ فسالت الدموع على وجهي مجددا قبل أن أقول وشفتي ترتجف: إنني بخير يا أمي. قالت: من فعل بك هذا؟ مسحت دموعي بأصبعي وقلت: لا أحد، إنني بخير فحسب. قالت: لن أتركك حتى تخبريني بالأمر. قلت وأنا أصرخ: دعيني وشأني يا أمي. وواصلت بكائي مرة أخرى وقلت: قلت لك أنني بخير، إنني بخير، أقسم لك أنني بخير. فهزت رأسها ضيقا ثم غادرت الغرفة وهي تقول: سأرسل أحدهم إلى أبيك يخبره أنك عدت إلى المنزل. لقد آثر البقاء بالساحة خشية أن تذهبي إلى هناك فلا تجدين أيا منا. ثم أغلقت الباب من خلفها. مرت ساعات 4 قبل أن أنهض عن فراشي وأتجه إلى غرفة أمي. كنت أعلم أنها لن تذوق للنوم طعما قبل أن تطمئن علي. كان أبي نائما بغرفته بعدما عاد إلى المنزل، فأدركت أنها لم تخبره بشيء عن حالتي، ودلفت إلى غرفتها بعدما أذنت لي بالدخول. كانت تجلس على سريرها تترقب وجهي، فوقفت أمامها وقلت مباشرة وأنا أنظر إلى الأرض: إنني أحب نسليا. فتساءلت في جزع شديد لم أرى مثيله على وجهها من قبل: ماذا؟ قلت بصوت مختنق بالدموع: إنني أحب نسليا. فوثبت من موضعها وقالت وهي تحدق بي: كيف؟ كيف حدث ذلك؟